شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم. الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع قصة صالح عليه السلام، قصة سيدنا صالح. سيدنا صالح نبي من أنبياء الله، من المصلحين من أنبياء العرب. إحنا قلنا سيدنا صالح بعث إلى قوم اسمه إيه؟ ثمود، في مكان اسمه إيه؟ اسمه الحج، اسمه الحج. سيدنا صالح بعث إلى قوم ثمود في الحج. سيدنا صالح ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة في القرآن عدة مرات، يعني أكثر من 9 مرات، وقصة ثمود أكثر من 26 مرة. طبعا لما الله سبحانه وتعالى يذكرنا بقصة ثمود عدة مرات، ده معناه إن إحنا نتوقف مع هذه الآيات نأخذ منها العبرة والعبرة. بعث صالح عليه السلام بعد هلاك قوم عاد إلى قوم سيدنا هود في مكان تقريبا في شمال الجزيرة العربية. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثابت أن الأنبياء كان هناك أنبياء عرب، مش كل الأنبياء كانوا عرب، يعني كثير من الأنبياء مش بيتكلموا عربي أصلا، لكن في أنبياء كانوا عرب، منهم صالح عليه السلام، منهم هود عليه السلام، منهم شعيب عليه السلام، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من تكلم بالعربية إسماعيل عليه السلام، أي من الأنبياء بأي العربية الفصحى. دول هؤلاء العرب اللي هم قوم ثمود وقوم عاد، هؤلاء اسمهم العرب البائدة، يعني عرب أبيدة. توقفنا في المرة القادمة في المرة السابقة عن دعوة صالح عليه السلام إلى قومه، ثم اشتراك هؤلاء القوم روحنا مش نؤمن بيك إلا لما تجيب لنا آية. فما هذه الآية؟ قوم عاد ما اشتراكوش آية، قالوا احنا أصلا ما جئتنا ببينة، هما أصلا لم يقتنعوا إن في بينة ولا في آية. أما قوم صالح فإنهم على عكس ذلك، إنما اشترطوا آية محددة. إيه الآية المحددة اشترطها هؤلاء؟ اشترطوا أن تكون لهم ناقة، يعني لو احنا محتاجين جمل، وهذه الناقة ادعوا أن صالح غير قادر على، اشترطوا لها عدة شروط، وادعوا أن صالح غير قادر على أن تكون له هذه القدرة على إتيان بهذه الناقة. سيدنا صالح عمل إيه؟ دعا ربنا. الله سبحانه وتعالى نزل على صالح عليه السلام معجزة، إنهم أخرج من صخور، من صخرة، من جبل، أخرج لهم إيه؟ ناقة، جمل. فخرجت هذه الناقة، وكانت هذه الناقة ناقة حامل، ناقة عشق، وكان لها لهذه الآية متطلبات، تكاليف. طبيعي إن هم قالوا إحنا محتاجين معجزة، يبقى المعجزة لازم يكون لها إيه؟ تكليف. إيه التكليف يا ترى لهذه الآية؟ هذا التكليف إن هذه الناقة أنها تشرب في وقت من الأوقات وهم يشربون، لها شرب ولهم شرب، إن في يوم هم يشربوا من البيت وفي يوم الناقة تشرب من البيت. طبعا ده خلنا عندهم اقتصاديا فيه إشكال شوية، إن المسألة إن هم إيه؟ هيدفعوا ثمن إن الناقة هتشرب من يوم وهم هيشربوا في يوم، لكن هذه الناقة كانت لها فوائد، إن هم كانوا بيحلبوها فكان حلبوها وكان لبنوها يغطي القوم، كل القوم، يعني كانوا بيقعدوا يشربوا يوم لبن ويوم من الماء البئر، واليوم اللي بيشربوا فيه الماء البئر ومو لهم يدخلوا، لكن هم رفضوا ذلك، بدأوا يعتدوا على صالح عليه السلام، فقالوا كذاب أشم، قالوا ده إنسان كذاب، اعتدوا على صالح عليه السلام وقالوا إنما أنت من المسحرين، وأنت قال لي إنما أنت من المسحرين، يعني أنت مسحور. وكأنهم قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، أنت جاي بتتكلم ليه؟ أنت أصلا واحد زيك زينا، تأكل مما نأكل ونشرب وتشرب مما تشرب، فلا تدعي علينا فضلا ولا تدعي أنك رسول من عند الله. بدأوا يستهزئوا بصالح عليه السلام، بدأوا يتكلموا عن صالح عليه السلام إن هو بيكذب، إن هو يسحر، إن هو مجنون، إن هو يدعي ما ليس له، غير أن الله سبحانه وتعالى حافظ صالح عليه السلام، وصلنا عند نقطة إن هؤلاء بدأوا يتكلموا ويقولوا عند صالح اطيرنا بك وبما معك، يعني احنا متشائمين بيك، يعني كل ما نعمل حاجة له ايه احنا متشائمين بيك، كل ما يحصل مشكلة اقول له ايه سبب المشكلة هو مين؟ هو صالح عليه السلام. فكأنه يحمل صالح كل المشاكل. قالوا طيبنا بك يا ربي من معك؟ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في مجموعة 9 جالة كده في القرية بحج في قبيلة ثمود قرروا أن هم يقتلوا صالح. الصراع وصل إلى أن هم أرادوا قتل صالح عليه السلام. يعني دي مسألة صعبة جدا في صراع الحق والباطل، ان يكون اهل الحق مهددين في حياتهم. فهو اعتدى عليه باللفظ مرات ومرات، هو تحمل ذلك، اعتدى على الناس الاتباع وبدأ يخوفهم من اتباع صالح وهو يتحمل ذلك. لكن وصل به الامر اللي هو يقول له ان احنا سنقتلك، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، يعني أقسموا بينهم وبعض، عارفين لما اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقتلوا ازاي، فقالوا هنجيب من كل قبيلة، قالوا هنجيب من كل قبيلة واحد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرق دمه بين القبائل. هو بالظبط عملوا كده، قالوا احنا هنقتل صالح هنقتله ازاي، فجابوا رهط. الرهط دول يا جماعه اللي هم كبار القوم. فاجتمع هؤلاء بالتسعة رهط، وطبعا هذا بموافقه القبيله، بموافقه اهل القبيله ان هم يقتلوا صالح عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. قالوا ان احنا هنقتله ولما نشوف الناس نقول لهم احنا ما نعرفش عنه حاجه، احنا ما قتلناهوش ولا ايه ولا جينا نحيطه. ومكروا مكرا، هؤلاء يمكرون بنبي الله صالح. يا ترى هل ترك الله صالح عليه السلام؟ هل استمر الأمر على هذا؟ هؤلاء كانت لهم الغلبة، هؤلاء كانت لهم القوة، لكن الله سبحانه وتعالى يحمي أولياءه ويمشي أجيائه. الله سبحانه وتعالى يحفظ الصالحين المصلحين. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم قدروا أن هم يقتلوا صالح، والله سبحانه وتعالى أذن أن ينجو صالح وأن يموت هؤلاء وأن يهلك هؤلاء. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طيب مين مكر أعظم؟ مين مكر أعظم؟ هؤلاء أم الله؟ مين قوته أكبر؟ هؤلاء أم الله؟ قال الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت شدة، في وقت ضعف، في وقت استضعاف، في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقف بأصحابه ليصلون جماعة، في وقت كان الصحابة مؤذون على طاعة الله، كان الصحابة لا يستطيع أحدهم أن يقضي حاجته من شدة الخوف. في الوقت استضعاف، في وقت مكة، نزلت هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول لنا مثلا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قرروا حقين، رقم واحد ان هم يقتلوا صالح لنبيتنه واهله، يعني ايه لنبيتنه واهله؟ يعني ايه لنبيتنه؟ لا، البيات اللي هو ايه؟ اللي هو ليلا، يعني هنقتله امتى؟ ليلا. هنشوف دلوقتي ان هم لم يصبح عليهم صبيحه، يعني ازاي ان هم هؤلاء لم يصبح عليهم نهار. واحيانا تشتد الصعوبات جدا على اهل الصلاح لدرجه ان هو خلاص، يعني كما قال رجل حتى اذا استيأس الجسر، استيأس يعني كان ان هو ايه تقوله ابن عائشة اي ظنوا ان اصحابهم كذبوهم، يعني ظن الناس لم تؤمن به حتى ان اصحابه نفسهم غير مؤمنين به. هؤلاء هذه المرحلة تكون من أشد مراحل الثقة في الله سبحانه وتعالى. قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. أول حاجة أن هم قرروا أن هم لرويتنه وأهله أن هم يقتلوه ليلا هو وأهله ثم لا يقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله أن هم يقولوا والله ما شفناش حاجة خالص ولا نعرف عنه حاجة وإنا لصادقون ويحلفون على ذلك والقبيلة كل القبيلة تصدقون. هنا برضه نقطة مهمة ان القبيله اجتمعت على قتل صالح عليه السلام. هو يقولوا وانا لصادقون ده بالتاكيد يعني يقولوا والله انا صادق. هو فعلا صادق ولا كذاب؟ هو كذاب لكن الناس صدقوا. ليه الناس صدقوا؟ لان الناس عايزه تصدقوا. لان الناس لانه خرج عن امر الناس لانه اجتمع مع الناس على ذلك فهو يريد ذلك. عشان كده قال ايه وان لصادقون بالتاكيد يعني الناس هتصدق ان احنا ما قلناش كده وهيبقى الوحيدين اللي عارفين الحق اللي هو اهله واهله مش هيقفوا امام قبيله التمن. ثم اتفقوا على شيء اخر انهم يعقون الناقه. سيدنا صالح لما الله سبحانه وتعالى اعطاه هذه الايه قال لهم لا تمسوها بسوء. قال لهم ما حدش يجي في النقل بالنسبه لشربها وبالنسبه لاكلها لانها تاكل في ارض الله ما حدش يجي في اكلها. هذه ناقه الله يقول لك ده بيت الله. يعني بيت الله هذه النسبه نسبه التشريف ان هذا بيت الله يعني هذا البيت لله سبحانه وتعالى. هذه ناقه الله اي ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اخرجها معجزا للجميع. فهذه آية الله. المفروض ان الناس تتعامل مع الايات ازاي؟ يعني نقول مثلا بص هذه ايات الله. المفروض ان احنا نتعامل مع كيف نتعامل مع هذه الايات؟ هل ننكر بها؟ هل نستهزئ بها؟ هل نعرض عنها؟ هل نسخر منها؟ ولا نعترف بها ونتعظ بها ونستعملها ونقف مع كل لفظه في الفاظها؟ سيدنا صالح قال لقومه هذه ناقة الله لكم آية فرأوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. قال لهم بالنسبة لأكلها ما حدش يجي ناحية أكلها. هي بتأكل في أرض الله وهي آية الله وهي تخرج لبنها من عند الله سبحانه وتعالى. أما الشرك فقال لها شيء ولكم شيء يوم معلوم. يعني إن هي هتشرب يوم البئر وأنتم تشربونها يوم من البئر. فهي أكلها وشربها من عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لم يعجبهم التكاليف الشرعية. في ناس كده تبقى خايف يبقى مسألة التكليف الشرعي مسألة صعبة عليه جدا. يعني مسألة صعبة قوي ان هو يبقى عنده يبقى له تكاليف يبقى حد يقول له اعمل وما تعملش يبقى حد يقول له انت مفروض تنام الساعة كذا وتصحى الساعة كذا. صعب قوي ان يبقى عنده تكاليف شرعية يكبع بها جماح نفسه. لم يعجبهم ان يشربوا لبن. عارفين لما بنو اسرائيل يجي معانا قصة موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم منه السلام فقالوا احنا عايزين ايه؟ عايزين فول وعدس. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بيعطيكوا من وسلوى وتقولوا فول وعدس؟ ربنا بيعطيكوا لحوم وعسل ويخرج كل يوم صابح. كل يوم انتوا بتصحوا الصبح تلاقوا الاكل نازل عليكم تلاقوا الاشجار مليئه بالوان الطعام والشراب. ثم هو يقول لك ايه؟ طب ما ندخل. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن مسألة الدخول. الناس اللي أول ما دخل الطعام كانت بنو إسرائيل إن هو إيه كان خايف. يا سيدي هو ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك من غير ما تقول أفطر. لكن هؤلاء استكثروا نعمة الله استصعبوا قدرة الله سبحانه وتعالى. فكذلك قوم صالح. قوم صالح في قوم هود. قوم هود كذبوا بالآيات. قوم صالح هم اللي طلبوا الآيات ولما جاءت الآيات استحبوا العمى على الهدى. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني استحبوا العمى على الهدى. واحد استحب يعني استحب الاول صح. واحد بيحب حد واحد طلب حب حد استحب يعني طلب حب. في مفهوم استحب عكس العمى ايه؟ عكس واحد عمى ايه؟ مبصر. طب عكس الهدى ايه؟ الضلال. هم استحبوا العمى على الإبصار والضلال على الهدى. فجاء الله بالقرآن استحبوا العمى على الهدى. يعني هم عملوا حاجتين، هو قرر ان هو ما يمشيش بطريق الدين، بل ان هو ما يشوفش اصلا طريق الدين، ان هو ينسف تماما كل شيء يلكنه بدين الله في حياته. احيانا بيجيلنا ايات، واحد مثلا لواحد قليل ومال، واحد مرض، واحد حصلت له مشكله، هذه ايات من الله سبحانه وتعالى الانسان لعله يتذكر، لعله يرجع، لعله يعود، لعله يتوب، لعله يتعظ في كلام الله، يتعظ في هذه السنن الكونيه، في هذه المعاملات. فان الانسان يمشي في طريقه وكانه لم يحدث له اي شيء. الله سبحانه وتعالى تكلم عن ثمود، قال فهديناهم اي عرفناهم الطريق وارسلنا اليهم الايات، ثم هم استحبوا العمى على الهدى. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء كذبت ثمود بالنذر، هم كذبوا ايه؟ بصالح ولا بكل النذر؟ بكل ليه؟ لان الانبياء اخوه لعلات، دينهم واحد، كل الانبياء دينهم يا جماعه، كل الانبياء دينهم ايه؟ الاسلام. يعني سيدنا موسى كان دينه ايه؟ سيدنا عيسى كان دينه ايه؟ سيدنا هود كان دينه ايه؟ سيدنا شعيب كان دينه ايه؟ سيدنا محمد كان دينه ايه؟ ان كل الانبياء دينهم واحد. فلما كذبوا صالح وكانهم كذبوا جميع الانبياء، وقيل ان هم كذبوا بايات الله التي ارسلها مع صالح، ان صالح ما كانتش الايه الوحيده في حياته كانت الناقه، انما كان هناك ايات. فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه ان اذا لفي ضلال وسعر. هم يعتقدون او هم يصدقون للناس انهم اذا اتبعوا صالح عليه السلام فانهم في ضلال وسعر. قال الله سبحانه وتعالى ألقي عنهم، قال ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا موزين الناقة فتنة لهم. ودي نقطة مهمة أوي، إن الآيات يا جماعة بتنزل فتنة. يعني إيه فتنة؟ ابتلاءات وامتحانات. إن كل آية بتنزل ابتلاء وامتحان، سواء كانت هذه الآية سجاء أو دجاء، سواء كان هذا التكليف. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نصلي في أوقات محددة، هذا التكليف بالصلاة ده امتحان للجميع. الله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأمر معروف ونهي عن المنكر، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة إلى الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بقراءة القرآن، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأمانة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصدق، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشجاعة. إن كل أمر من أوامر ربنا، كل تكليف من تكاليف ربنا دي امتحان، فتنة لهم. إن هذه الناقة كانت لها مسؤوليات، يعني هم طلبوا آية، فالآية جت، طب الآية دي لها تبعات، إن مش موضوع إن هو مجرد آية، هذه آية غير إن هذه آية لها أيضاً إيه؟ تبعات. إيه تبعات هذه الآية؟ إن هم يرضوا بهذه الآية، إن هم يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى تجاه هذه الآية، إن هم لا يشربوا ولا يقبوا ماء الناقة في هذا اليوم الذي تشرب فيه، إن هم لا يعقلوا هذه الناقة، غير أنهم الله سبحانه وتعالى قال فارتقبهم واصطبر. وكان الله سبحانه وتعالى يقول لصالح عليه السلام هم طلبوا الآيات غير أنهم لن يوقعوها ولن يتبعوا أوامر ربهم، وإنما سيعصون الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى ارتقبهم، يعني انظر إليهم واصطبر. هو احنا أمرنا بالاستبار؟ يقول لك الصبر غير الاستبار. الاستبار هو ايه؟ هو تكلف الصبر، زيادة الصبر. ان مثلا ايه؟ ان انت مش مجرد الصبر اللي هو حبس النفس، يقولوا ايه؟ فلان صبر على البلاء، يعني حبس لسانه انه يتكلم كلمة ايه؟ انه كلمة غلط، يعني حبس قلبه ان هو يتفخر، ده اسمه صبر. الصبر ده مسألة اكبر من مسألة ان هو ايه؟ صبر. دي مسألة فيها تكلف، إن واحد هيتعب، إن واحد هيبذل مجهود. قال الله سبحانه وتعالى فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قال الله سبحانه وتعالى فنادوا صاحبهم اللي هو إيه؟ إذ انبعث أشقاها. مين صاحبهم اللي هو كبير بتاعهم؟ ودي كانت مشكلة كبيرة في النص صالح عليه السلام، إن اللي قتل الناقة أو اللي عارض صالح عليه السلام كان مين؟ كان الكبير اللي هو صاحب الحبر اللي هو أشقى القوم. لأن ليه أشقى القوم؟ لأن كان عنده مساحة أنه يكون أفضل القوم لو كان دخل في دين الله، فكان الناس يكونون تبع له في هذا الايه في هذا. فقال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقل فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. يعني كهشيم محتضر الفلاح عنده حظيرة، الحظيرة دي بقى فيها شوية ايه حيوانات أرانب بقى وفراخ معيزي، عنده حظيرة. هذه الحظيرة تحتاج إلى بيوت، فبيعمل ايه يجيب النبات اليابس اسمه هشيم ويعمل منه ايه بيوت للحيوانات. ان الله سبحانه وتعالى اهلك هؤلاء حتى انهم لم يعودوا يصلحوا حتى لهذا لان يكونوا نبات يابس اللي هو الهشيم للحظيرة ليجروا صاحب مزرعة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي وكأنها عبد الله سبحانه وتعالى، عبد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القوم الذين كان لهم زروع وجنات وعيون وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وهؤلاء الذين جابوا الصخر بالوال أي قطعوا الصخر بالوديان، هؤلاء الذين بلغوا قوة مادية عظيمة جدا، ثم هم بعد ذلك كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى وكيف أنهم لم يعودوا يصلحوا لأن يكونوا هشيم محتضر، أنهم لا يصلحوا أن يكونوا هشيما لحظيرة في مزرعة. قال الله سبحانه وتعالى إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله، مين رسول الله؟ صالح. فقال لهم رسول الله، قال لهم رسول الله صالح ناقة الله وسقياها، أي ما لكم وناقة الله، ما لكم وسقيا ناقة الله، ما لكم والشمس، ما لكم وهذه الناقة إنها تخرج لكم الخير وأنتم ترتبوها من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أخرجها لكم آية على قدرته، آية دالة على أنه على كل شيء قدير. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروه، بيقولوا بقى اجتمعوا وقالوا احنا محتاجين نقتل هذه الناقة، هنقتلها ازاي؟ فقرروا ان هم جابوا اثنين منهم ثم اجتمع معهم سبعة رجال، ثم لما بلغوا تسعة قرروا ان هم يقتلوها. فجاء كبيرهم كان رجل احمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشقى القوم رجل محيي قتل او عقد ناقة صالح، وهذا الذي يقتلك يا علي اللي هو عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي بن ابي طالب كان اسمه عبد الرحمن. حس ان احنا يعني كان اسمه عبد الرحمن فعلا. كان أشقى القوم شهد ابن بعث أشقاها. فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه أي كذبوا صالح عليه السلام، ثم قرروا أن يعطوه هذه الناقة. فجاءوا يوما فبينما الناقة تسيق اقتربوا منها، ثم ضرب أحدهم قدمها بسهم فسقطت، فإذا بهم يعقلوها قطعوا. وكانت قد ولدت، كان لها ايه ابن، فصعد هذا الفصيل او هذا الجمل الصغير على الجبل مسرعا خائف. ثم قرروا ان هم في نفس هذه اللحظات يقتلوا النمر ويقتلوا صالح واهل صالح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقوبة. يعني كذبت ثمود بتقواها، يعني بتقواها الباء هنا يقولوا باء سببية، يعني كذبت ثمود بسبب طغيانها، والطغيان ليس ظلم إنما مجاوزة الحد في الظلم. يعني في واحد ظلم واحد ايه طاغية، يعني ايه طاغية؟ يعني جاوز حد الظلم، انه طغى وتشبث، يعني عدى الحدود كلها. هؤلاء كذبوا بطغواها. طيب ايه طغيان ثمود؟ في مكان طغيان ثمود؟ يعني كثير من الناس كان كثير من الأقوام الله سبحانه وتعالى أهلكهم، لكن إيه كان طغيان ثمود؟ ده فضل الله، يعني ده كان علامة على تقدمهم الحضاري، لكن هم طغوا في إيه؟ ايوه ان هم كذبوا صالح طلبوا الطلب، يعني هم طلبوا ايه اللي هي النافع، ثم بعد ذلك كفروا بهذه الايه الايه وقالوا ان انت من المسحرين، قالوا انت بتسحر. طب انا مش بسحر، فقلت طب لو انت عايز تسجد لنا سيبها تعيش وسطنا، سيبها تعيش وسطنا، طب احنا عايزين يبقى عندها ابن الناقه عاشق والبن، يعني الله سبحانه وتعالى أخذ لهم ناقة عشرة، يعني ناقة لها إيه؟ حامل، ثم ولدوا وعاشوا في وسطهم، ثم بعد ذلك إيه؟ كذبوا، ليس أكثر من ذلك بل أرادوا قتل صالح والنبي، يعني طغيان من عبد طغيان، إن هم طلبوا الآيات ثم رفضوا هذه الآيات واستكبروا عنها، دعوا على صالح عليه السلام أشياء كثيرة جدا، قال الله سبحانه وتعالى تندم عليهم ربهم بذنبهم. وهنا قلنا نقطة مهمة، إن ذهب الفساد في البغي والبحر بما كسب سيدنا، إحنا بنعاني من جو ويعني لم تشدده معرفش، يعني على مر سنين طويله ممكن مثلا 300 400 سنه او 200 سنه لم تشهد الحراره في هذه البلد مثل هذه الحراره، ان الجو شديد الحراره، ده بسبب ايه؟ لماذا ندم عليهم ربهم؟ لماذا افسد الله عليهم حياتهم؟ لماذا نزعت البركه من حياه الناس؟ ليه المشوار بقى ياخد يوم؟ ليه الناس بقت مشغولة قوي لما يروح بقى مشغول في رزقه لدرجة إن هو ممكن يقعد يسعد 20 سنة ثم هو لا يستطيع أن يزوج نفسه بعد 20 سنة عمل؟ لماذا يسعى عمره كله 40 سنة ثم يأتي ابنه ليتزوج فيقول له أنا لا أستطيع أن أعطيك شيئا لتتزوج به، اسحب اذهب لتبحث عما تتزوج به؟ 40 سنة شغل ثم لا يقدر على أن يوفر لابنه مؤونة بيته أو مؤونة يبني بها بيته بداية، شعور يستمر معنا. لماذا صعوبة الحياة؟ دمدم عليهم وقوم بذنبهم، إن إحنا محتاجين كل هو من عند أنفسكم، إحنا محتاجين نحن نقف مع معاملتنا بيننا وبين ربنا، ثم مع معاملتنا بيننا وبين الناس، إن هذه الآيات لقد كان في قصصهم عبرة، وربنا سبحانه قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إيه إن كان في ذلك عبرة؟ إيه إن في ذلك لآية؟ إيه ذلك اللي هي قصة صالح عليه السلام؟ إنها آية، يعني آية دالة على معاملة الله، ليعرف العالم أو ليعرف الناس كيف يتعامل الله مع خلقه، فالله لم يخلق العباد هباء ولا سدى، إنما خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعاملهم، خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه وليعرفهم الله سبحانه وتعالى كيف يعبدون. قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ده مش بس كده، ده هو يعني تعدى ان هو تحدد ان هو قال ان قتله عقل النقر، ثم ذهب يقول له ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. سيدنا صالح قال لهم ايه؟ لا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم. في الاعراف هود عظيم والشعراء قريب، هود قريب والشعراء عظيم، يبقى ثلاث انواع من انواع العذاب، عذاب اليم، عذاب قريب، عذاب عظيم. قال لهم انتم بقاءكم مرهون ببقاء ايات الله، وإذا نزعت آيات الله فإنكم ستدمرون، فإنكم ستلقون عذابا عظيما. إن تخيل كده، لو أنت متخيل إحنا الناس دي كانت أقوى مننا، الناس دي كانت عندها آيات أقوى مننا، الناس دي كانت عايشة عيشة أحسن مننا، ثم أهلكهم الله أبادهم الله، لم يعد له ذكر أصلا في أي من الكتب إلا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي علمنا عن هؤلاء القوم اللي جاي نتعظ، الذي قصه الله سبحانه وتعالى قال تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لهم دمكم ثلاثة أيام. فلما جاء اليوم الأول اجتمع الثمود وقالوا مضى يوم من العهد فصدت وجوههم. ثم لما كان اليوم الثاني اجتمع الثمود وكأنهم يستهزئون فقالوا وهذا اليوم الثاني أدي يومين عدوا جدا وثلاث أيام أدي من عدوا يومين هم فين ثلاث أيام. صالح عليه السلام في قمة الطمأنينة. صالح عليه السلام معه مجموعة المؤمنين يظنون أنهم على الحق ولا يختلوا بكثرة الهالكين. يعني إيه عدد كبير قوي الكفار عددهم أكبر من عدد المسلمين؟ هل هذا دليل على أن الإسلام دين باطل؟ الحق لا يعرف بالكثرة. قوم ثمود في آيات بداية أنهم هربوا من التكاليف الشرعية. إن هو لما ربنا سبحانه وتعالى أنهم ما تشربوش من المية بتاعت الناقة استكتبوها مع أنهم هم اللي طلبوا الناقة. وما كانش الشرب ممنوع على طول، ده كان يوم واحد وكانوا بياخدوا مكان مقابل سواء في اللبن أو في بركة الماء في اليوم الذي يليه. لكن هما ازاي يأتمر بأمر غير أمر نفسه؟ ازاي ان هو يسمع لكلام غير كلام نفسه؟ ان احيانا احنا بنعمل ده احيانا، ان انت يبقى قدامك كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن انت تطبيقه عليك صعب فتعمل ايه؟ فتبدأ تتحايل. هما بقى ما كانوش بيتحايلوا، هما تحدي واضح. فلما جاء اليوم الثالث اسودت وجوههم وقالوا مضى اليوم الثالث. فالله سبحانه وتعالى لم يمضي عليهم البعض ايام فكان اليوم الرابع يوم هلاكهم. فاذا الارض ترتجف واذا في السماء ترسل صواعق صاعقه معروفه لدى الناس في الشتاء بينزل مطر ورعد وبرد. ثم في هذا الرعد بتخرج صواعق شحنه ناريه تنزل من السماء الارض تلتهم ما انزلت عليه. مرت باي حاجه، مرت ببناء، مرت عمود، مرت بني ادم، مرت بحيوانات، مرت بمزرعه، اللي بيتقابلوا من ايه؟ بتقذفه. هذه الصواعق مسومه يعني معروفه نزل مين؟ الدليل على انها معروفه نزل مين؟ ان صالح نزل وان المؤمنين نجوا وانما هلك مين؟ هلك الكافرين. اخذتهم الصيحه مصبحين صياح عالي جدا جدا جدا ثم صاعقه وانتشار في الارض. الله سبحانه وتعالى عبر عن اهلاك قوم ثمود بثلاث مواقف. الله سبحانه وتعالى قال اصبحوا في دارهم جاثمين. يقول لك يعني ايه اصبحوا في دارهم جاثمين؟ في صريحه اليوم الرابع يقول لك ايه اصبحوا في دارهم جاثمين؟ يقول لك الجثمان هو الجسد الذي لا روح فيه. فقالوا انهم قيل انهم ماتوا من شده الفزع وكان هذا عقاب على انهم كذبوا الرسول. ده اول ايه؟ هم ماتوا، احنا اتفقنا ان هم ماتوا. لكن كيف ماتوا؟ يقول اصابوا في دارهم اخذتهم الرجفه. يقول له رجفه ايه رجفه؟ الرجفه يعني اكتشفت الارض، يعني زلزال، يعني اضطراب في الارض. فهذا الزلزال وهذا الاضطراب في الارض اهلك قوم وابقى قوم، اهلك قوم ثمود وابقى قوم وابقى صالح والمؤمنين. فاهلك هؤلاء جسد الارواح فيهم. قالوا ان كان بعض ثمود يعبد الله سبحانه وتعالى او يحتمي بالبيت الحرام في مكه. احنا قلنا ان ثمود في الجزيره العربيه. بعض ثمود خرجوا الى مكه. حديث عند موسى بن احمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر في تبوك على ديار ثمود. النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفس المنطقه ديت اللي حصل فيها القصه ديت بعد الاف السنين. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على على على مكان المكان اسمه الحج، اللي هو مكان ايه اللي احنا مكان قوم ثمود، اللي هو الموقع اللي فيه سورة القرآن السورية بايه باسمه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج ومر على ديار ثمود. هقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، غير انه في بعض الحديث قال لهم انه كان هناك رجل خرج من ثمود فذهب الى بيت الله الحرام، وده دليل على ان بيت الله الحرام كان موجود قبل سيدنا ابراهيم، وان سيدنا ابراهيم هو الذي ايه رفع البيت بعد كان سيدنا ابراهيم بعد سيدنا ايه بعد سيدنا صالح. دول الانبياء الثلاثه اللي هم هود وصالح وشعيب اللي كانوا قبل سيدنا ابراهيم عليه السلام. بعد ذلك من الاول بقى سيدنا ابراهيم وكل الانبياء من نسله. ف احتمى هذا الرجل ببيت الله الحرام في الكعبه، فلما نزل العذاب نزل هذا الرجل، فلما خرج من بيت الله نزلت عليه صاعقه فهجرته. فقال يا رسول الله من هو؟ قال ابو وغال، ابو ثقيل اسمه ابو وغال، وهو من ايه قبيله او جد قبيله ثقيل الاول. اخذته من الوجه واخذته من الصاعقه واصبحوا في دارهم جاثمين، فماتوا بصيحة أو بصاعقة أو بغشش، وبالثلاثة معا أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. ثم قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هو كفار عندكم دول أحسن من دول؟ أم لكم براءة في الزبر؟ ولو أنتم عندكم حاجة معاكم صدق براءة انكم لا تعذبون. مش هيحصل ان هؤلاء القوم نزل عليهم العذاب، نزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى لانهم كذبوا بالله سبحانه وتعالى ولانهم رفضوا اتباع صالح عليه السلام. ولنا فيهم عبره وعظه ان احنا ممكن نبتليهم فيهم. هذه الايات هم لم يصدقوها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسالوا الايات فقد سألها قوم صالح، يعني سألوا الناقة قبل كده، قال تجد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، يعني الناقة بتدخل من مكان وترجع فيه مكان تاني، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما آخر. قال فعقروها فأخذتهم صيحة صاحها جبريل، أهمل الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال أبو وغان. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. النبي صلى الله عليه وسلم هو رايح في غزوة تبوك، الصحابة قبلوا ديار ثمود، فلقوا الناس العرب عارفين إن دي ديار ثمود ودي مكان الحج وده مكان الناقة وده كان هنا في بير الناس كانت بتشرب فيه، وكانت الناقة بتشرب من هذا البئر وكانت الناس بتشرب من هذا البئر. فالصحابة كلهم عملوا ايه؟ راحوا يجيبوا مية من هذا الايه؟ البئر، وخدوا المية وشربوا، وبعد كده حطوا ايه الطبيخ وبدأوا ايه يعجنوا العجين عشان ياكلوا من هذا الايه؟ من هذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الديار، قال لا تمروا عليها إلا وأنتم باكين. قال لهم احنا محتاجين نتعظ ومحتاجين ان احنا يبقى دايما عندنا وازع المعصية موجود في قلوبنا، يعني دايما تبقى موجودة على حتة فيها معصية تقول ليه ده مكان المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمروا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكين. النبي نهاهم، طبعا نهي مش للتحريم، نهي للتنبيه، ان هو بيقول ان انت ما حدش يمر في المكان ده الا وهو بايه بيبكي. طب ابكي ليه؟ قال ان يصيبكم ما اصابكم، ان انت ممكن احنا كقوم يحصل فينا اللي حصل فيهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبلغ اصحابه ويبلغنا من بعدهم ان لابد ان يتذكر الناس المعصيه، ان احيانا اثار القوم الهلكه ان واحد اهلكه الله سبحانه وتعالى بمعصيته، مثلا زي الفراعنه فتلاقي الناس تعمل مهرجان وتعمل سقوطو وتعمل فسح. لا لا لا خالص، احنا مش مفروض ان احنا لا يكون هؤلاء مسارات اعجاب ولا مسخره، كذلك لا يكون هؤلاء مسارات فرح وسرور، انما يكون هؤلاء مسار استراحه ومسار اعتبار واتعاظ. ان هذا رجل كفر بالله، فلما كفر بالله اهلكه الله. انا لما مر عليه وممكن، طب انا لو ما عملتش كده هيحصل ايه؟ من لم ياخذ من الناس عبره كان هو عبره لمن بعد. ان انا قررت ان انا مش عايز اتعرض بهذا الكلام، ومش عايز افكر بهذا الكلام، ومش عايز اخد بالي ان الناس دي اهلكهم الله سبحانه وتعالى. ان انت بتروح المكتب فبتتفاجئ ان الناس سعيده قوي بيفخروا قوي بالفرحان. يا جماعه كتير منهم كانوا كفار، كتير منهم ادعوا الالوهيه. ده راجل يعني قال كلمه ابليس نفسه ما عرفش يقولها، يعني ابليس نفسه ما قالش انا ربكم الاعلى. ده ادعى الالوهيه وادعى الالوهيه، يعني بيقول لهم معلوم تركوا الاله غيري وان هو ربكم الاعلى. يعني مفيش حد في التاريخ عمل ده. ثم هم يفخرون بانهم ينتسبون لهذا الهالك الذي كفر بالله سبحانه وتعالى، والذي اعترض موسى عليه السلام، والذي اذى المؤمنين بالله سبحانه وتعالى لا لشيء الا لانهم مؤمنين. ان هو فرحان بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبكوا على هؤلاء القوم الا وانتم باكين ان يصيبهم ما اصابهم. ان انت لو لم تتعظ بهؤلاء الله سبحانه وتعالى يجعلك انت عظا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اخشى ان اصيبكم مثل ما اصابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفاش بده، انما قال لهم هاتوا العجين ده ادهنوه. تخيل ورفض ان هم يشربوا من الميه بتاعت ديار سمون من هذه البيت. طب انا تشربوا عشان ايه؟ وما تشربوش من اماكن هؤلاء ايه؟ شوفوا ازاي النبي اصلا كان بيعظم المعصيه، ازاي ان الناس اللي كفروا بالله ديت ما ينفعش يبقوا اصحابك. ما ينفعش يبقى واحد انت مصاحب واحد انت عارف ان هو مش مؤمن بالله، عارف ان واحد مش مؤمن بالقران، ويقول لك اصل ده صاحبي. صاحبك ازاي؟ ممكن يبقى معرفه ماشي، ممكن يبقى بتدعو الى الله ماشي، ممكن يبقى زميل في العمل ماشي، لكن مش هينفع يبقى صاحبك. مش هينفع يبقى اللي بتاخد منه وتعطيله، مش هينفع اللي بتدخله بيتك وتاكل عنده. فهؤلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمنا او يعلم في قلوبنا معلم ان الميزان اللي بنتعامل عليه هو ميزان الطاعه والمعصيه. الناس بتتعامل بميزان، تعامل ميزان ايه؟ الاحسان للنفس. يعني يقول لك فلان ده اكرمني، فلان ده جدع معايا، ملته مش مهم ملته، دينه مش مهم دينه، بيصلي مش مهم بيصلي ولا مش بيصلي، لكن اهم حاجه ان هو ايه؟ راجل معايا، وقف معايا موقف، جدع معايا. الميزان اللي احنا ينبغي نتعامل عليه هو ميزان انه مطيع لله ولا لا؟ ان هو بيقدم امر الله ولا لا؟ ان هو بيتبع الرسول ولا لا؟ المعيار الاساسي اللي المفروض نحاسب عليه الناس هو ايه؟ هو معيار الشرع. انما احنا بقينا استبدلنا معيار الشرع بمعيار النفس. فبقى فلان لانه طيب او لانه راجل معايا او لانه جدع معايا فانا ابذل له واوصيه، وان هو اصبح لو اصبح من اوثق قوى الايمان. يعني اعلى الايمان، اعلى الايمان يا جمال انك تحب لله وتبغض لله. طب انا بحب فين؟ بحب لنفسي وابغض لنفسي. يقول لك اصل انا مش فدي اصبحت مصيبه يعاديه كانه كفار. اصل ده اذاني يعاديه كانه وكانه ليس بينه وبينه اي صله اصلا. او العكس صحيح، ان فلان احسن الي. دول طب الاحسن ليه ده على فكره بيسب ربنا؟ الاحسن الي ده على فكره بيسب القران. الاحسن الي ده اللي انت معجب بيه وحاطه وبتاع ده بعيد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبه له ما عادش معيار اصلا. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن تصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العجين أن يلقى، قالوا يا رسول الله لقد عجناه. فقال: أطعموه لإيه؟ لأنعامكم وإبلكم، يعني خلي الحيوانات تأكل منه لكن لا تأكلوا منه. ثم قال: لا تدخلوا على قوم غضب الله عليهم. نهاهم ان هم يدخلوا على قوم غضب الله عليهم. الله سبحانه وتعالى قال عن صالح عليه السلام بعدما هلكوا وبعدما اصبحوا هشيم المحتضر واصبح هؤلاء كان لم يغنوا فيها، يعني تمشي بقى في الجنات وبعيون ما عادش فيه قوم ثبوت خالص، راح كان ما كانش فيه مؤمنين اصلا بيتمحوا بحلاوه الارض. عشان كده بيسموه في العرب الايه؟ البائده، عرب ابيده قوم باتوا ولم يعد لهم الذكر اصلا الا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما بادوا قال الله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم وقال يا صالح، وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصائح. وهنا سؤال، هما بعد ما ماتوا ويسمعوا الكلام لما النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وقف على قبر شيبة الوديع وغدوة الوديع ويريد أن يرد وجهه، ثم قال: بئس القوم أنتم وبئس عشيرة النبي أنتم، لقد كذبتموني حين صدقني الناس وأخرجتموني حين نصرني الناس، هل وجدتم ما وعدكم عن ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله تقلم جيفة، ده ناس هلك، هل تقلم جيفة؟ فقال يا عمر: إنهم يسمعون أكثر مما يسمعون. قال هو الذي سمعني غير أنهم لا ينطقون أو لا يستطيعوا أن يردوا، إن هؤلاء يسمعون أكثر، إن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صالح عليه السلام، وهذا دليل على أن الأنبياء بعثوا برسالة واحدة والذي بعثهم هو الله، وأن طريقة تعاملهم مع البشر طريقة واحدة. فقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، وهذه هي مهمة المصلحون. الله سبحانه وتعالى لا يملك القرى بظلم أهلها، مصلحين صالحين ولا مصلحين؟ لازم يكون فيه اصلاح، ان فقط الصلاح لا يكفي، ان فلان بيدعو الناس الى الله فتقول يا من زمان ما شفتش واحد اسمه الناس في الشارع يكلموا على ربنا، هذا الراجل اللي انت بتعدي عليه في الشارع ده وايه وتتضايق منه، ده سبب في نجاة المجتمع كله. فاذا رفع هذا نزل على هذا المجتمع العذاب، فما دام القوم فيهم مصلحون لم ينزل عليهم عذاب عام، وإذا سكت المصلحون نزل العذاب. لذلك صالح عليه السلام لم يكن فقط صالح، إنما كان صالح وإيه ومصلح، والناس لا تعادي الصالحين إنما تعادي المصلحين، لأن المصلح يتدخل في طريقة حياته، لأن المصلح هيقول له حلال وحرام، لأن المصلح هيقول له كده غلط وكده صح. لسه واحد كان أستاذ بيقول إن هو منذ سنين لم يشهد أفراح بسبب الأغاني والرقص والأفراح، وكان عنده تحالف شديد إن محمد راح يتجوز، فمفروض إن محمد يتجوز ما يعملش معاه. فيوم يعمل ايه محمد؟ يقول لهم احنا هنعمل فرح، يقول له طب نعمل فين؟ يقول له طب نروح في النادي، طب هنعمل النادي ازاي؟ يقول له طب والله هنجيب فرقه، والفرقه تقعد ايه؟ تغني وتعمل اغاني، وبعد كده الاولاد والبنات يقعدوا يرقصوا، ويقول لك كده ايه؟ فرح. طب انا اروح فرح زي ده؟ هل اذا دعيت لمثل هذا الفرح اذهب اليه؟ طب فرح كله معصيه، هل اذا دعيت الى وليمه؟ يقول لك ما دام اصلا اولي ولو بشاش. طب ما دي وليمة هو الفضيل جايب جاتوه وحصيه وبتاع، وليمة ممكن تبقى جاتوه يعني في الشهر عادي. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم المؤمنين صفية أولاهم له بأشياء جمعهم بعضها البعض وسدل له بيها الحي، يسدل له بيها على أن الوليمة ممكن تكون أي حاجة لو جاب مسؤول في وليمة. ومش لازم يكون عزيز نعملها، ممكن اي حد يعملها، ممكن اصحابه يعملوا يعملها. فده بقى اعتذر قال الاول المشايخ وقال له نهانا ان احنا نلوث الدعوه، وقال من اجاب الدعوه او من لم يلبي الدعوه فقد عصى الله ورسوله وانه عليه ان يلبي الدعوه. فتقول له ماشي، بس هو لو دعي الى وليمه فيها معصيه يلبي ولا ما يلبيش؟ وهو عنده يقين ان فيها معصيه يلبي ولا ما يلبيش؟ لا ما يلبيش. النبي صلى الله عليه وسلم دعي عند ابنته، مفيش بقى احسن من كده، بيت علي بن ابي طالب وفاطمه. فلما ذهب الى البيت وليم اكل، فلما ذهب الى البيت وجد سترا معلقا فيه تصاوير، لا في شويه صور بتعلقها في البيت. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرجل، فلما استخره عليه ذهب اليه فقال يا رسول الله اعطتنا الطعام وانت خدمنا الدائره، فقال يديه لكن الملائكه لا تدخل البيت فيه كلب ولا صور، فرفض ان يدخل في مكان فيه ايه؟ صور، مش فيه بلد بدور صور. فالمقصود ان المصلحون بيعانوا في تغيير المجتمع، في تغيير عادات الناس، في تغيير طرق الناس ومعاملة الناس، في تغيير طريقة الناس الإنفاق. واحد عنده ملايين ملايين ثم هو يخرج الزكاة من فوائد البنوك، يقول لك هو البنك يطلع فايدة 100,000 ممكن نخلي منها زكاة؟ تقول له لا خالص، ال 100,000 دول نجميهم، دول اصلا ربع حلال، ثم اخذ الزكاه على مالك. ان هؤلاء ان هو اصبح المساله اتجهت للنفاق، وممكن ينفق مئات الالاف في فرح ابنه ويجيب مغنيين ومطربات ويعمل بذخ، يعني مذكرين بالصفه اللي قالوا سبحانه اتدون بكل ريع ايه تعبثون، يعني عبث واحد بيعمل ينفق عبث، اسراف وتبذير عبث. اين هذا من كلام الله؟ الله سبحانه وتعالى قال عن صالح لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم. وهذا لا ينبغي على اهل الاصلاح، انه يبلغ وينصح ولا يخاف جيدا من ذلك. مين النصيحه لمين؟ ينفع ان انا انصح جاري؟ ينفع ان انا انصح صاحبي؟ ينفع ان انا انصح رئيسي؟ ينفع ان انا انصح اهلي؟ ينفع ان انا انصح ابني؟ النصيحه للجميع ان احيانا كتير لسه هتكلم خلاص انا خلاص مش عايز يكلم، احيانا كتير بتكسل. ما دام هناك من لم يكسل، ما دام هناك من يرفع عذاب الله، وما دام هناك من يكسر، ما دام هناك من يستجلب عذاب الله حتى وان كان صالحا. لما النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا وهذا قال مثل القائم على حدود الله، يعني مثل المصلحون القائمون على امر الله. ودول مين؟ يعني ما فيش حد يجي له وحي يقول له على فكره انت تعينت مصلح، مش ده. ده الناس على قدر ايمانها، على قدر ارتباطها بالاصلاح. يعني انت قاعد في المدرسه لقيت واحد جنبك بيشتكي، تقول له ايه؟ تقول له اتقي الله ما تشتمش، لكن ما تسيبوش يا عم وانا مالي. ما انت بعد كده هتتفاجئ ان انت كمان بقيت ايه؟ بقيت بتشتم، بقى لسانك تعود على هذا. وقال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه، فكان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها، فكان الذين في اعلاها اذا ارادوا الماء مضوا على، كان الذين في اسفل اذا ارادوا الماء مضوا على من فوقهم، فقالوا هذا خلقنا في السفينه خلقا ليستسلم. يعني قال لك احنا لسه نقعد بقى نجيب ميه من فوق ونقول لهم لو سمحتوا خلاص يا عم احنا ايه؟ نخرج خم، وهو الخم ده عندنا احنا حقي، محدش يقول انا بعمل ايه؟ انا اعيش الحته ديت اعمل فيها اللي انا عايزه. لو انا سبته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا، وان تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. لان انت لما بتعصي، لما بتعصي، لما بتعمل معصيه، انت مش بتقع انت فيها، انت بتقع المجتمع كله فيها. لذلك ينبغي على اهل الصلاح ان يبلغوا عن الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن انت لازم تبلغ. طب عندي لقيت معصيه، اقف اتكلم، طب ما هو بتكلم ما هو ممكن ما يجيبش نتيجه مش مهم يجيب ما يجيبش مش بتاعتك لكن انت عليك انك انت ايه تبلغ قال لقد اخذتكم مثالا لربي ونصحت لكم ولكن شوفوا ادب صالح عليه السلام ولكن لا تحبون المصلحه وما هم بيحبوا ايه يحبوا المفسدين هم تسعة طلاب من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عامر بن سعد لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحشد يدخلون عليه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة يا جماعة كانت بتيجي فين؟ كلمة الصلاة والجماعة كانت أنت بتقال في العيد في الأحداث الكثيرة في الجهاد الناس لما راحوا أشرب من ثمود من أو تمرد عليه ثمود الناس يتمرد عليه أبو رجال ده أمر المجتمع كله يرفض فقال الصلاة جميعا يعني اجمعوا الناس كلها وذكرهم فاجتمع كل المسلمون حول يقول المسلمين حول النبي صلى الله عليه وسلم لما نال الصلاة جميعا قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومؤسد بعيني ويقول ما تدخلون على قوم مخاطب الله عليهم فقال رجل نحجب منهم يا رسول الله احنا داخلين بس نتفزق ونشوف نشوف بتعمل ايه فقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأعجب من ذلك الحمد لله كيف وصلنا السلام على الذي نستحق سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أحبكم بأعجب من ذلك لأن الصحابة يقول لما صلّى من أخين غيار ثمود عشان نشوف هم كانوا عايشين على جريد ونعجب عن هؤلاء فاليوم أغلقوا اللي أعجب مع كده هو إيه أعجب مع كده فسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا منكم فإن الله لا يعبأ بكم إن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا شيئا وسيفتي قوم لا يترون على أنفسهم شيئا شيئا نبص أقولوه في أعجب من قوم ثمود قوم ثمود أنت لما تسمع قصه يقول يعني الناس شافت آيات وغفر قفنا تؤمن وجدها النبي وعاد يكلموا على ربنا وذكرهم بأن لا إله وذكرهم بأنهم في خلق الله وبعطاء الله طلبوا آية قبلهم آية صبر عليهم دعاهم إلى الاستغفار دعاهم إلى التوبة حببهم في الدين صبر على إلهائهم لم يرد الإيذاء كل ده ثم هم كفروا بالله فلا أصلا أقول لك هو في عجب من كده بقول له أعجب من كده رجل ينبئكم رجل من أنفسكم أي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أعجب من ذلك أن هناك من ينبئكم بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك وأعجب من ذلك عدم اتعاظنا بذلك قال وأعجب من ذلك قال تستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم يعني أعجب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يعبأ بعذابكم إذا أنتم سلكتم نفس المسلك الذي سلكته ثمود يعني إحنا كمان ممكن يحصل فينا كده عارفين لما ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان إن قرية عندها دين وعندها أمن فكفرت بأنعم الله يعني جحدت نعم الله فأذاقها الله الباس الجوع والخوف الجوع يعني البامية تبقى بستة ستين جنيه اللي يجي طوع بيما يبقى من الملوك يقول لك بالأخي أنا بيته إيه البامية ده اسمه الجوع الناس بعد مرة صراحة ترى الناس تأكل من المزابل لعلها تطعم لباس الجوع مش مزابل والخوف ان هو يبقى عايش غير آمن في بيته ان ان ان هو يبقى مستباح الدم والمال والعلم، ان دي الامور تربى من فوق سبع السماوات. لذلك قال الله عز وجل في ختام هذه الايات: ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. اي ان الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يغلب ولا يغالب. فان الناس صدقوا الناس صدقوا الله سبحانه وتعالى او كذبوه، فان الناس استكحموا الله او طلبوا من الله سبحانه وتعالى الحاجه والنجاه او لم يطلبوا ذلك، الله سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم. فلا شيء في الكون ياتي به الا من الله. من احلى الكلمات التي سمعتها: ان الارض يدبر من فوق سبع سماوات. إن أنت كل ما في عندك مشكلة بتحس إن أنت هنعمل وهنسوي ونروح وهنخطط، إن الأمر يدبر من فوق سبع سماوات، إن كل شيء يدبر من فوق سبع سماوات، حتى وإن لم ترى أنت هذا التدبير. منين زي كذلك يقول كلمة طريفة أوي، بيقول إن مثل الإنسان عندما يتعلق بالأسباب كمثل النملة التي ترى القلم وهو يكتب، فتنظر إلى سن القلم وهي تظن أن القلم يكتب من تلقاء، أو سن القلم يكتب من تلقاء نفسه. يعني الإنسان لما يقعد معانا يقول لك أصل فلان هيعمل فلان هيسوي وسوي مش عارف إيه هيحصل، لما بيقعد يبص كده بيقول مثل الإنسان لما بيكثر معالجة الأسباب وهو بينظر إلى أسباب، زي بالظبط كده النملة اللي بتنظر إلى سن إيه؟ سن القلم. النملة لما بتنظر إلى سن القلم بتظن إن سن القلم بيكتب، هو سن القلم بيكتب؟ ده في حد ماسك الإيه؟ القلم، في دراع ماسك القلم، وفي عقل بيحرك الدراع، وفي واحد جنبه بيمليه، وفي اختار راجل لواحد تاني يقول له خلي فلان يكتب. الامر ما بيتمش بسن القلم. فكذلك الانسان هو يعتقد احيانا ان الاسباب تنفع او تضر. الانبياء لم يهابوا اقوامهم، ان كتير جدا من الـ من الـ من العوائق، عوائق الاصلاح وعوائق اتباع سبيل الانبياء حاجتين: رقم واحد الاحراج، ان واحد يحرج يقول لك انا محرج ان انا اكلم فلان، انا محرج ان فلان يزعل مني، انا محرج ان انا اقول ده. الله سبحانه وتعالى قال: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من ان انت ما تتكسفش من دينك. النقطه الثانيه، نقطه الخوف، ان الانسان يخاف على ماله، على مستقبله، على حياته، على اولاده، على يخاف خايف. يقول لك اصل انا لو كلمته تعرفش ما هيحصل ايه، خايف. الله سبحانه وتعالى ينزل علينا ايات لتعلمنا ان المؤمن الذي يؤمن عباده هو ان الامن من عند الله، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. ان الامن كل الامن من عند الله. عارفين لما يقولوا فلان مؤمن عليه يعني ايه مؤمن عليه؟ فلان مؤمن عليه يعني هناك من يتحمل تبعات، صح مش عارفين شايفين، يعني هناك من يتحمل تبعات المفاسد. يعني لو واحد حصل له مشكله يقول لك ايه؟ يقول لك ان الشركه هتدفع، فهو كده هو ايه؟ مؤمن عليها. الارض مؤمن عليها، يعني ايه مؤمن عليها؟ يعني الارض لها مداخل ومخارج، لا امن الا من الله. يعني مفيش احد مطلقا يستطيع ان يضر انسان الا ما فيش نقطه بتنزل من السماء، نقطه ماء تنزل من السماء الا يعلمها، مفيش ذره بتخرج من الارض الا يعلمها، ان مفيش حاجه بتطلع ولا بتنزل الا باذن الله. له جنود في كل مكان، لذلك الانبياء لما كان يقول له هعمل وسوي وهوديك وكانه لا يسمع وكانه لا يرى ما يقول، هو مستمر في طريقه في تبليغ كلام الله وفي تعليم الناس سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يهاب لا يهاب الا الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى نجى هؤلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر كيف كان عاقبه هؤلاء الصالحين وهؤلاء المفسدين. يعني كيف كان عاقبه ثمود اهلكوا بالطاغيه، كما ثمود فاهلكوا بايه؟ بالطاغيه. ايه الطاغيه؟ يقولوا الريح الطاغيه او الصيحه الطاغيه او العذاب الطاغي. وقيل ان الطاغيه اهلكوا بسبب هذا الرجل الطاغيه الذي تجبر عليهم وعبر الناقه. يعني سواء أهلكوا بسبب ندم عليهم وقوم بذنبهم فسواها. يقول يعني ايه سواها؟ يقول لك يعني جعل عاليها سافلها فاصبحت سوى واحد سواها. يعني جاء من فوق لتحت، يعني الجبال راحت فين، البيوت راحت فين، القصور راحت فين، فين حضاره تموت سواها. ولا يخاف عقباها، يقولوا يعني لا يخاف عقباها، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخاف عواقب الامور، انما الانسان يخاف من عواقب الامور. الانسان يقول لك ايه، اصلا لو عملت كذا في فلان ففلان ممكن ايه يعمل كذا. يعني لما يكون واحد مثلا ضعيف يقول لك لا اوعى ده له ظهر، يكون واحد قصدي قوي يقول لك اوعى ده له ظهر. لكن لو يكون واحد ضعيف يقول لك ايه يا عم ما يزعق شويه مش هيحصل حاجه اللي بنصرفه بعدها. هو بيعتدي على العواقب، هو بيفكر في ايه العواقب. اما الله سبحانه وتعالى لما كفر هؤلاء، لما تجبر هؤلاء، لما رفضوا دعوة صالح عليه السلام، ثمود اهلكناهم لما استحقوا العمى على الهدى اهلكهم الله سبحانه وتعالى، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، اي سوى عليها بسافلها فاصبحت سوى واحد. ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عقباها، اي ان الله سبحانه وتعالى له عواقب الامور. ربنا سبحانه يقول وأن إلى ربك الوجعة، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما تبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، والمؤتفكة الأهوى تبشر نبشر، فبأي آلاء ربك تتمارى، أي بعد هذا الحديث وبعد هذه الآيات وبعد هذه العقوبات، كيف الإنسان أن يماري في دين الله، وكيف الإنسان أن يصدق أو ألا يصدق دين الله وألا يصدق سنة الله الكونية حتى لو لم تزغل. كثير في زحمة الأحداث إحنا بننسى إن الله هو الذي يملك كل شيء. في زحمة الأحداث أحيانا بننسى ربنا، بننسى ان اللي بيحرك الارزاق واللي بيحرك الكون واللي بيحرك الطعام والشراب واللي بيحرك الامن واللي بيحرك القلوب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى امتن على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه الف بين قلوبهم، ولولا الله سبحانه وتعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، ولكن الله الف بينهم. الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هم الله سبحانه وتعالى جعلهم بنعمة الله إخوانا، وإن هم لولا نعمة الله سبحانه وتعالى إن هم أصبحت بينهم أخوة لكانوا ما زالوا في العرب على شفا جوف يأكلهم من يأكلهم ويستبيح ويطلب من يستبيح ويطلب لضعفهم ولعدم اجتماعهم ولتنازعهم. هذه الأشياء بيد الله سبحانه وتعالى، لذلك الإنسان عليه دائما أن يجتهد في أن يتعرف على ربه وأن يتعرف كيف يتعامل مع ربه. انتهى قصة صالح عليه السلام، وإن شاء الله رب العالمين في قصة شعيب في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.